فإذا جهلت التصور لا يليق بك أن تحكم، لأنك إن حكمت حتما ستزل وتهطأ، لأن التصور عندك غير كامل. فهؤلاء القوم قص علينا ربنا من خبرهم لنتعظ ونعتبر ونعلم يقينا إن قضية الجهاد والدفاع عن الإسلام خاصة بالسنان وبالسلاح تحتاج إلى إعداد وتربية، تحتاج إلى تمهل، ولها ضوابط شرعية وشروط لا يتحقق ولا يصح الجهاد إلا من خلاله. يقول: وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت، وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف. ثم أجابهم النبي قائلا: إن الله اصطفاهم عليكم. وهذه بمفردها تكفي، يعني الله عز وجل هو الذي اصطفاه وهو الذي اختاره، وهو سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته وملكه ونبوته. فإذا اعترضتم بأي أنواع من الاعتراضات والحدد فهي أمام النص لا شيء. قال: أي اختاره لكم من بينكم والله أعلم به منكم. يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي، ده كلام النبي، بل الله أمرني به لما طلبتم مني ذلك. وزاده بسطة في العلم والجسم، أيوة وهو مع هذا أعلم منكم وأنبل وأشكل منكم وأشد قوة وصبرا في الحرب ومعرفة بها، أي أتم علما وقامة منكم. ومنها هنا ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه. هنا مسألة وهي تتعلق بصفات الحاكم. العلماء قالوا هناك شروط صحة لا تنعقد الولاية له إلا بتحقق هذه الشروط، فإذا اختل شرط لا تنعقد له الولاية ولو بايعه أهل الأرض. وانتبهوا لي كويس، شروط معينة بيسميها العلماء شروط صحة لا تنعقد الولاية والبيعة لهذا الولي إلا إذا تحققت الشروط مجتمعة ولو بايعه أهل الأرض، وهي ثلاثة بإجماع: الإسلام والعقل والذكورة، يعني يكون ذكرا مسلما له عقل. اختل واحد وانعقدت له البيعة لا تصح، فلو أنها أنثى لا تنعقد، ولو أنه كافرا لا تنعقد، ويدخل في الكافر باتفاق من كان صاحب بدعة مكفرة وأقيمت عليه الحدة أو هي معلومة من دين الله بالضرورة. دي شروط ثابتة في كل من يتولى حتى ولو كان من قريش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأئمة من قريش ما بقي منهم أحد. قال العلماء: والقريشية يفضل بها من انطبقت عليه الشروط، يعني مثلا لو عندنا رجلان تحققت فيهم الشروط الثلاثة وامتاز أحدهم عن الآخر بأنه قرشي يقدم. بعد ذلك هنا قال لابد أن يكون ذو وجاهة وحسن المنظر إلى غير ذلك. دي كلها يا أخوانا شروط ينظر العلماء لها إذا كان تعيين ولي الأمر عن طريق الاستخلاف أو عن طريق اختيار أهل الحل والعقد، لأن كما تعلمون أن الوصول إلى سدة الأمر له ثلاثة طرق: طريقان مشروعان، والثالث وبعدها غير مشروع. أما المشروع أن يستخلفه من قبله، الثاني أن يختاره أهل الحل والعقد وهم أهل الشوكة والغلبة. على ذلك طريق غير مشروع، سواء بقى انتخابات، برلمانات، خروج إلى غير ذلك، كل ده غير مشروع. ولكن لو استقرت له الأمور واستتبت ولو بطريق غير مشروع يلزمنا السمع والطاعة والبيعة. ودي أمور يعني إيه كثر الكلام في مصرنا عنها، وأنا أجزم أو يغلب على ظني أنها أصبحت معلومة من دين الله بالضرورة، لا عذر لأحد فيها بالجهل. يبقى مسألة أن يكون حسن المنظر قوي شديد في بدنه ونفسه، هذه كلها شروط يلتفت إليها بعد تحقق الشروط الأصلية. قال ثم قال والله يؤتي ملكه من يشاء، أي هو الحاكم الذي ما شاء فعل ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لعلمه وحكمته ورأفته بخلقه. ولهذا قال والله واسع عليه، أي هو واسع الفضل يختص برحمته من يشاء، عليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. وقال لهم نبيهم، انظروا إلى صبر نبيهم عليهم وإلى تفلتهم وروغانهم من التكليف الذي زعموا أنهم أهلا له، وهو اللي هي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. طب جاءكم، بدأوا يتعللون بقوله تعالى أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه. ذكر الإمام ابن كثير أن هذا العبد الصالح اللي هو طالوت كان دباغا، وقال كان سقاء يعني يسقي الناس، أجيرا عند القوم، يعني كان في الطبقة ليس من علية القوم. فبدأوا يتعللون بمثل هذه الأمور، فكان من رد النبي عليهم إن الله اصطفاه عليكم. وكما نقول دائما طالما ورد النص ينقطع كل لسان يتكلم بكلام يعترض على النص أو يفهم منه الاعتراض على النص. ثم استمر النبي في ذكر المميزات التي خصها ربنا لهذا الملك، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منه. وهذا التابوت له قصة ذكرها الإمام ابن كثير، حاصلها لما تفلتت بنو إسرائيل عن أحكام التوراة جرت فيهم سنة الله في خلق، كما قال عز وجل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسول إلا سلط الله عليهم عدوا يأخذ بعض ما في أيديه. سلط الله عز وجل على بني إسرائيل من سامهم سوء العذاب، وترتب على ذلك أن أخذ منهم التابوت، وكان من النبات يسمى الشمشار، وكانت فيه بقية من الألواح التي كتبها الله عز وجل لنبيه موسى بن عمران، واستلب الملك منهم. فلما ضاع ملكهم بدأوا يندمون ويتأسفون على ما مضى، فكان من رحمة الله عز وجل بهم أن أرسل إليهم التابوت علامة من السماء على بركة هذا الملك وأن الله هو الذي اصطفى لما أعلمكم النبي بذلك. قال عز وجل فيه سكينة من ربكم، قيل معناه فيه وقر وجلال. وقال ابن جريج سألت عطاء عن قوله فيه سكينة من ربكم، قال ما تعرفون من آيات الله فتسكنون إليه، وكذا قال الحسن البصري. وقوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، روى ابن جرير عن ابن عباس في هذه الآية قال عصا ورضاض الألواح، أي كسر الألواح، يعني عصى نبي الله موسى وبعض كسر الألواح، وكذا قال قتادة وغيره. وقوله تحمله الملائكة، قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. قوله تعالى إن في ذلك لآية لكم، أي على صدق فيما جئتكم به من النبوة وفيما أمرتكم به من طاعة طالوت إن كنتم مؤمنين، أي بالله واليوم الآخر. أنظر إلى العلامات تلو العلامات. علشان كده دايما أريد منك أن تكون لماحا، لأن الكلام مع أصحاب الأهواء يكون بحذر، فإن لمحت منهم المراوغة واللف والدوران والجدل بالباطل كلامك معه مضيعة. وتذكرون القصة التي نقلتها لكم نقلا عن أخينا الشيخ خالد بن عبد الرحمن نقلا عن الشيخ المبارك العلامة العثيمين في قصة الجماعة التكفيريين، فاكرينها؟ يبقى نسمع الجميع. حصل القصة يا اخواننا الله يبارك فيكم، الامور دي ما تعديش عليك. يعني ابني بيتكلم مع واحد من اهل البدع واحنا لا نشك في اخلاصه، يريد ان يرد الناس جميعا الى الحق والى الطريق المستقيم، ولكن عمال يبذل جهد والابعد الغبي عمال يراوغ. لا، في حاجة لها حدود معينة، ده كده أصبح ده صاحب هوى. علشان كده خد بالك كويس من مسألة إقامة الحجة ومسألة المراوغة ممن تقيم عليه الحجة ويتشدق بقولي ما أقمتم علي الحجة. يعني عمال تتكلم معه وتجيب له أدلة، كل شوي يرد على الأدلة التي تأتي بها. أنت من خلال معلوماتك علمت أنه يراوغ، خلاص انفض يديك منه. لكن لو كان بيتكلم بحق ويأتي عليك بردود على أدلتك يبقى النقاش مازال متسعا. أما أنه يراوغ ويلف ويدور حتى يثبت لك أنك ما أقمت عليه الحجة، لا. وهذه المسألة إخواني لا يبصرها إلا الأثبات من أهل العلم. حصل القصة كما حدثني أخونا الشيخ خالد عبد الرحمن بارك الله في عمره وسعيه، إن رجل من الناس من المقربين للعلامة العثيمين كان يعرف شابا كأنه قريب له على انحراف في الفكر خاصة في تكفير الحكام، فشفع هذا الرجل للعلامة العثيمين أن يجلس مع هذا الشاب لعل الله يهديها على دين. فبعد طبعا مشاورات الشيخ رحمة الله عليه وافق أن يجلس مع الغلام، وحدد فعلا الموعد والمكان والوقت. فالشيخ رحمة الله عليه بعد أن فرغ من الدرس قال للشافع أين الولد؟ قال يا شيخ جالس في الغرفة. فدخل الشيخ فنظر فإذا بالولد معه حزمة من الكتب ويضع في كل كتاب علامة أو علامتين. فدخل الشيخ ونظر ولم يجلس ثم انصرف، فعتب عليه الشافع قال له يا شيخ لما لم تجلس مع الولد؟ قال يا أخي مغروزة في قلبي. يعني ايه هضيع وقت؟ ده الرجل جاي قال له اهو اسمع كلام الشيخ احمد شكر، اسمع كلام ابن باز في نهضة القومية العربية، كلام ابن كثير في جنكيز خان، كلام ابن تيمية في كسب. قال له ده انت مش جاي تتعلم، ده انت جاي تلقي شبهات ومع مين؟ مع جهبل. لا يا بني مغروزة في قلبي، يعني ايه هضيع وقتي؟ ما ينفعش. يبقى هنا ان الله اصطفاه عليه وزاده بسطة في العلم والجسم. طب تعوز ايه تاني؟ ماذا تريد؟ طيب خلاص من باب التنزل مع المخاطب، ان آية ملكه معجزة هبة وكرامة أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما تركه آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. طبعا بعد نزول الآيات يا أبا عمر وظهور الأمور الجماعة لقوا نفسهم بقى موقفهم حرج، قال لك لا نخرج بقى نخرج كما قال ربنا عز وجل عن بني إسرائيل فذبحوها وما كادوا ايه يفعلون. انظر الى بقية القصة، القصة دي رجائي أن تستظهرها وتقرأ كلام غير ابن كثير في تفسيرها حتى تعلم يقينا أن الحماس للحق لا يسد مسد الفهم، وأن القدرة على التبليغ لا تقوم مقام العلم، وأن الصبر على تحمل الأذى لا يسد مسد السنة والاتباع. لأن لحظة واحدة يا شيخ، لأن الجعجعة ديت بقى اللي برد عليها. فاكرين بقى السفهاء من الإخوان يعمل لك فرقة إسلامية والدف وقدسة، تخيل مدى الانحطاط، تخيل. ما هو ده كله من عواقب المظاهرات ومن عدم الفقه والفطنة لما قص علينا ربنا من القصص لنتعظ ونعتبر. انت ماذا تريد؟ الجهاد ده شروط وضوابط، وصدعت أدمغة القوم بالإسلام هو الحل، ووصلتم إلى الكرسي، رئيسكم وصل إلى السدة، والكتتن وصل إلى كرسي التشريع. مش ده الواقع؟ مش هو ده اللي حصل يا أخوان؟ نفس الكلام بالضبط مع الضلال الخبثاء الأنجاز بتوع حزب النور، نفس الطريقة بالضبط. حزب النور يا أخوان، ياسر برهان وهؤلاء القوم لا يعترفون بولي أمر البلاد. أنا بقول وانشرها يا أبا صهيب، والرجل يرد، بل يقولون أنه وكيل لنا ليقضي لنا مصالحنا مع البلاد. يعني احنا وكلنا السيسي الله يحفظه، روح بقى روسيا هات لنا حاجات، انت الوكيل بتاعنا، وممكن نعمل لك توكيل في الشهر العقاري، واخد بالك؟ اما ان هو رئيس بيعنا، انتبه الله يبارك فيكم، ولا نتجنى على احد، ويعلم الله، ولا اريد ان اقسم، لان يرجع القوم الى الجادة والى الحق الصريح من الكتاب والسنة بفهم السلف، والله احب الينا من كل شيء، أحب إلينا من كل شيء. وكلمتي المشهورة: ليس كل ما يعلم يقال. بعد ذلك الآيات والآيات نزلت. نعم. هي ملبسة علي، فسأتيك بها من مصدره. وعملت أبص في الأربع أجندات، للأسف مش فيهم لأنها في أجندة السيرة. نعم؟ ها؟ لا، أنا في جزئية خطأ، ولكن المعنى صحيح في الثلاثة، فإن شاء الله الأسبوع القادم نجيبها، إن مت خدوا كتابها تلاوها نرجع. فلما فصل طالوت بالجنود، خليك معايا أبو عمر، يبقى خرجوا مع بعضهم بقى، خلاص بقى انت عاوز تاني، عمال تقول لي ده دباغ وسقاء وما ينفعش، وبنقول لك اصطفاه وبسطا في العلم والجسم، والتابوت نزل قدام عينيك فيه بقيات مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. طب وبعدين؟ اتفضل بقى اخوك، يعني استحي. يقول عز وجل: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر. خرجوا، فلما خرجوا نبي الله الملك قصد طالوت قال لهم: ربنا يبتلكوا بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده. كويس. هنا في جزئية، وهي إيه؟ عدم استيعاب الحكمة من الأمر الشرعي أو العلة لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. كلام واضح؟ يعني احنا رايحين نحارب ومعنا السلاح، طيب عاوز تبتلينا، ابتلينا في الرمي، ابتلينا في العدو، ابتلينا في الكر والفر، لكن تبتلينا بنهر ما حدش يشرب منه. ما وجه العلاقة بين ابتلائك لنا بعدم الشرب وبين القتال؟ ما فيش علاقة، يعني ما فيش علاقة واضحة وظاهرة، أما في حكمة وفي علاقة. طيب أنت كرجل صاحب عقل محدود المدارك ما استوعبت. عدم الاستيعاب لا يعد عذرا لترك العمل. انتبهوا لدي كويس، انتبهوا لها غاية الانتباه. والمثال المشهور قوي في قصة البقرة، عدم استيعاب العلاقة بين النص والحدث لا يعد عذرا لترك العمل بالنص. مظبوط القاعدة دي، احفظها وسمعها للناس، هملها لك يا أبو عمر. واخد بالك انت ازاي؟ بنو إسرائيل كما لا يخفى عليكم اختلفوا في قتيل وجدوه فتخاصموا وهموا بالاقتتال، فقال بعض عقلائهم علام القتال ونبي الله موسى بين أظهركم، اذهبوا إليه فاسألوه من الذي قتل هذا القتيل وهو يزعم أنه نبي يوحى إليه، والذي يوحى إليه إله لا يخفى عليه شيء، يقول لنا من اللي قتل الرجل ده. فذهبوا إلى نبي الله موسى وسألوه، فكان الوحي من الله إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا أتتخذنا هزوا، لما قالوها؟ لم يستوعبوا العلاقة بين الحدث الذي وقع وبين التكليف الشرعي. طيب انت ما استوعبت، اتهم عقلك. عارفين زي ايه مشايخ؟ في قصة حاطب بن ابي بلتعة، ركزوا معايا قوي، لما حدث ما حدث وجيء بالكتاب الذي كتبه حاطب، وجيء بحاطب، والنبي صلى الله عليه وسلم لما قرأوا عليه الكتاب أوله كده من حاطب بن أبي بلتعة إلى صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وفلان وفلان، اعلموا أن النبي قادم إليكم بجيش لا قبل لكم به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انظر ما حملك على هذا يا حاطب، وكل الروايات اتفقت على هذه اللفظة، فلو كان ما فعله حاطب كفر لا يحتمل إلا الكفر ما سأله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سأله دل على أن ما فعله حاطب يحتمل الكفر وغيره. طيب لحاطب بس ولا لكل من أتى بنفس الفعلة؟ أحسنتم. المهم لما تكلم حاطب بما تكلم وأبدى العذر، فعمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنقه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنه شهد بدرا. فقال عمر أعلم أنه شهد بدرا ولكنه ارتد، دعني أضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. الرواية بقى يقول الراوي فبكى عمر وقال الله ورسوله أعلم. يبقى هنا ما استطاع أن يستوعب. أسلم للنص، ماليش دخل. ليه؟ أصلاً عقلي مداركه محدودة، يعني لي قدرات معينة، فكون أنني بقى أطلب الحكمة من كل فعل لا، ممكن تخفى عليك الحكمة ولا تصل إليه. يبقى هنا خرجوا للقتال وللجهاد، فكان الابتلاء من الله عز وجل. إن الله مبتليكم بنهر، وإحنا ماشيين في السكة هنلاقي نهر قدام ما حدش يشرب منه. ليه؟ والله ابتلاء. كما قال عز وجل هو فيه فرق بين أن أتوده إلى الكعبة للصلاة وأتوده لبيت المقدس، فأينما تولوا فثم إيه؟ وجه الله. ولكن طب لما كل هذا؟ لنعلم من يتبع الرسول ممن إيه ينقلب على عقبيه. انتبهوا يا اخوان، انتبهوا. على فكرة كده دايما احنا بنقول مذهبنا وعقيدتنا الالتزام بما دل عليه النص، وإن لم تظهر لنا الحكمة نلتزم. توضأ مما مس في النار سمعا وطاعة. تصوم الحائض ولا تصلي، أي تقضي الصلاة أثناء الحيض وتقضي الصوم سمعا وطاعة، وهكذا. هذه المنهج الصحيح والتربية القويمة لمن أراد النجاة. انتبهوا إخوان، إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني. ثم استثنى وقال إلا من اغترف غرفة بيده. خد بالك، ورد في بعض الآثار إن الجماعة اللي خرجوا مع نبي لطرد كانوا 200,000 واحد، لما بقى أصحاب الشعارات وبيحرقوا علم إسرائيل، واخد بالك، اللي مفلسهم كتير يجيب ورق ويكلف طباعة ويطبع العلم ويحرقه ويطبع صورة فلان ويطق عليه. تخيل بقى، شوف مدى الغباء، فلوسه بيحرقها وبيطق عليه. وده كله ايه؟ من الدين. غباء ليس له رضي. 200,000 واحد عبروا النهر. طيب خدوا بالكم هنا بقى الابتلاء. فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فشربوا منه إلا قليلا منهم. سيأتينا النص الآن إن الذي لم يشرب عدة أصحاب النبي يوم بدر كام؟ 314. من كام؟ من 200,000. أنت متخيلين يا أخواني؟ أنت متخيل هدية؟ ليه؟ أصل الخروج كان منبعه يا أبا عائشة الحماس والحمية، ده المنبع. أما عقيدة لا، ما خرجش عن عقيدة، وإلا لو خرج عن عقيدة لو فصل العنق لاستمر في الخروج. زي بالضبط كده الجماعة اللي هم بتوع الانتخابات، أنا ليا اللي يجيب لي الزيت والسكر، هربان من الجيش مش فارقة معايا حاجة، أمي مش فارقة معايا حاجة، هو جاب لي زيت وسكر خلاص، خد البطاقة هي تروح وأنا مأمنك. يبقى مسألة مش مسألة عقيدة، ده مسألة مصالح. انتبهوا معشر المسلمين، هتشوفوا اللي يعملوا حزب النور الضل دلوقتي هيبدأ بقى يملى البلاد محطات ترشيح مية وأسواق خضار والطلات أم 10 جنيه هنزلها بخمسة جنيه، وإيه وهو على وعد تام هيجيب كل الفلوس لما يدخل. وإلا القروض التي أخذها أعضاء البرلمان المبارك في عهد الكتتلي إلى الآن لم ترد ولم ترد. ما لازم تعرف الحقائق دي وما تخفش عليك. يبقى خرجوا معاه 200,000، تخيل بقى لو جمعوا بولهم ماذا يصنعون؟ يعملوا سيل. ولكن عند المحك كل سقط سقط سقط، لم يبقى مع ملكهم طالوت 317 واحد. طب وال 200,000 ده بتوع حماس سيبك منه، دوس بالك. عشان كده دايما، والكلام ده سأحتفظ بمصدره لنفسي حرصا على الجميع، أسعد لحظات تمر على أعدائنا إسرائيل وغيرهم لما يلقونا بنعمل مظاهرات. أسعد حاجة عنده يقف كده يرقص وانت عمال ايه جهاد الحناجر، واخد بالك، والواد بقى خارج يجاهد ايه، يسقط يسقط يسقط وطب الإسعاف موجودة، يلا ودع العناية مركزة عساه ما يخرج، واخد بالك. هو ده يا اخوانا اللي لازم ننتبه ونبتعد من هذه القصة. انتبهوا، الله يبارك فيكم. وكفانا خداعا وكفانا مضيعة للوقت في الشعارات الكاذبة والحمية الفارغة والحماس الأجوف. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، يعني يجري بلعومه. فشربوا منه إلا قليلا منه. فلما جاوزه والذين آمنوا معه ده مين بقى اللي نجحوا في الاختبار؟ اللي نجحوا 317. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. يعني أخونا زاده الله حرصا وربنا بارك فيك والله يا أخي. يقول زميل لي لازم المدعو، المدعو ذات من عندنا ولك مش مكتوبة هنا، المدعو ياسر برهامي 3 سنين، وسأله مشافة عن رئيس البلاد قال إنه ليس ولي أمر ولا يوجد وليا شرعيا على وجه الأرض، ونحن نسعى لإقامة الخلافة من خلال تكون الأحزاب ثم نصبح حزبا واحدا كبيرا من خلاله نقيم الخلافة الإسلامية زي مرسي وسينا بالضبط، نفس الكلام بالضبط. عشان كده الله يبارك فيكم، مسألة يرق قلبك لواحد من أهل البدع مصر على بدعته تؤخذ عليك. معايا شيخ إبراهيم؟ معايا فضيلة الشيخ إبراهيم؟ معايا وادي إبراهيم؟ إياك أن يرق قلبك، إياك. والأيام بيننا، الأيام بيننا، وساعات الإنسان كده بيكل من كثرة الكلام. أقول لك الأيام بيننا، يعني لما قعدنا نتكلم من بعض مثقفي هذه القرية، أنا بنفسنا مثقفي القرية اللي هم إيه بلغة الناس ماجستير وانت طالع، أقول لهم اسمعي كلام، انا اخوك الكبير، ابعدوا عن الناس دولت، الناس دولت اخبث من الخبث. ازاي يا شيخ؟ اقول لهم طيب اجيب ادله؟ مفيش فايده، اللي في دماغه في دماغه. قلت لهم اقول لكم الايام بيننا، والله كلهم كانوا 10 كلهم قالوا ان اذنت لنا ان نقبل نعلك والله ما ترددنا. واخد بالك؟ نفس الكلام بالظبط. الذين بقى نجوا اللي هم 317 منهم قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لما رأوا جالوت والأسلحة وانبهروا قال لك لا، خارت قواهم. وده كله نشأ من ايه؟ من عدم التربية ومن عدم العقيدة الصحيحة. فاكرين الحوار اللي دار بين عبد الله بن رواحة وبين قواد سرية مؤتة؟ ما يتنسيش، ما يتنسيش. لما تفاجأ المسلمون 3000 بجيش الروم 200,000، يعني المسلم يقابله 66 وسدس. فلما رأوا الأمر ليس جبنا ولا خورا بل استشارة قالوا نرسل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام عبد الله بن رواحة وقال يا قوم ما هذا الذي تصنعون؟ إن الذي تفرون منه للذي خرجتم من أجله. تكلم فيه؟ قال لا، ما نقاتل القوم بعدد ولا بعدد، لا بعدد ولا بعدد، ولكن أنا بذلت قصارى جهدي. طب وما عندهم؟ الله يؤيدك بس، وانتهى الأمر. بس تحتاج إلى عقيدة راسخة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك بني إسرائيل حين خرج في جنوده ومن أطاعه من ملأ بني إسرائيل أنه قال إن الله مبتليكم بنهر. قال ابن عباس وغيره هو نهر بين الأردن وفلسطين، يعني نهر الشريعة المشهور، فمن شرب منه فليس منه، أي فلا يصحبن اليوم في هذا الوجه، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فلا بأس عليه. قال تعالى فشربوا منه إلا قليلا منه. قال ابن عباس من اغترف منه بيد روية، ومن شرب منه لم يروى. وقال وقد روى ابن جرير عن البراء بن عازب كنا نتحدث أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوم بدر 300 وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر وما جازه معه إلا مؤمن، رواه البخاري. يبقى اللي نجحوا في اختبار واحد بس اللي هو اختبار ايه؟ الشرب، 317 من 200,000، والباقي وقع. ليه؟ أصله ما ترباش، ده انفعل وشاف الدم بيسيل قالك اقعد ازاي، سيب نخر اخرج اهو وانت ماشي. خد بالك احتمال ما تلاقيش جبنة رومي، هتاكل جبنة طعمة العلبة باتنين جنيه، لا انا متعود على الرومي والله ما تنافع. ما هو دي تحمل المشاق. والله في الحرب هنجيب لك بسكوت مالح، تاكل باكو وتشرب جركين مية تملى الكرش، لا ده انا متعود لازم اكل ضاني واكل سمك مشوي، ما انتش دافع. ما هي دي التربية يا اخوان، ما هي دي تحمل المشاق. والله ده انا اروح درس علم وبتاع، لا اصل المسجد مش مكيف وعاوزين كراسي وعاوزين ترابيزات والاكل برضه مش كويس، لازم طبق فل وبلاستيك والكلام ده كله، لا لا كان مش موجود، مش موجود خالص. وقل ان يوجد لذة العلم في مشقته. خذوا بالكم. يقول ولهذا قال تعالى فلما جاوزه هو الذين امنوا معه قالوا لا طاقه لنا اليوم بجالوت وجنوده، اي استقلوا انفسهم عن لقاء عدوهم لكثرته، فشجعهم علماؤهم بان وعد الله حق، فان النصر من عند الله ليس عن كثره عدد ولا عدد. ولهذا قالوا كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله. يبقى اللي نجحوا في الاختبار كانوا فريقين، فريق شاف جالوت ومن معه سقط قلبه بين أكعبه وخارت قواه، فريق آخر بقى اللي هم زبدة الجيش والثلة تربوا. كم من فئة قليلة وكم هنا خبرية أي كثرة، غلبت فئة كبيرة كثيرة بإذن الله. وده القاعدة اللي احنا بناخدها، الله عز وجل يجري على القليل الصادق ما لا يجريه على الكثير الكاذب. ثلة صغير ولكن تنزل فيهم البركة فيفعلون ما لا يفعله أحد. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا، من اللي قالوا بقى؟ اللي هم ايه؟ كم من فئة قليلة، هم دول اللي قالوا. طب والجماعة التانية ده وقعوا من زمان خلاص بقى، كل واحد رجع قاعد مع عياله وقاعد ياخد سندوتشات، ما مش مكان. انتبهوا. نعم، ما هم اللي عمروا النهر ايوه خارت قواهم عند القتال. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم انظر بإذن الله بعقيدة. وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. أي لما واجه حزب الإيمان وهم قليل من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت. لذلك يا أخواننا الله يبارك فيكم، المتتبع لغزوات النبي كلها من ألفها إلى يائه 28 غزوة، كل غزو كان عدد المسلمين أقل بكثير من عدد المشركين إلا غزوة واحدة، يوم حنين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة. طب شوف انتبهوا،